ودفنا في حرمك، إنما طلب أن الداء يكون الموت فين؟ في بلد نبيك مع إمكانه في مكة. ولما سئل عن الشهادة قال يأتي بها الله، إذن يمكن أن يأتي بها الله أيضا في مكة. فلما تمنى ذلك في المدينة، وكيف تمنى مكة وقد رأى رسول الله بالمدينة، ورأى رسول الله سمع أن يتمنى أن يكون قبره بالمدينة، ورأى الصديق من قبله أن كان بالمدينة. إذن عمر رضي الله تعالى عنه ممن يفضل المدينة على مكة، وتمنى أن تكون وفاته بها. قدمنا في الحديث الماضي مقالة الرجل بئس مضجع المؤمن، فقال له صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. لا، قال رسول الله ما عنيت ذلك، إنما عنيت الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتال في سبيل الله، وما من بقعة إلى آخر الحديث. وأشرنا بأن العلماء يعقدون المقارنة، لا مثل للقتال في سبيل الله، ما من بقعة أحب إلي أن يكون قبري بها منها. إذن أي الأمرين نختار؟ لا مثل للقتال في سبيل الله، ولا الدفن بالمدينة لأنه لا بقعة أحب إليه منها؟ إذن هناك طرفان، هناك أمران، كونه قتيل في سبيل الله وكونه في المدينة متباعدان. ولكن عمر أجاب عن هذه المقارنة وبين بأن الأفضلية أن ينال الأمرين معا إن أمكن ذلك. فإذا لم يمكن ذلك أيهما يكون أفضل؟ قبل كل شيء نقول الله أعلم. فالعلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم يقول الجهاد في سبيل الله أفضل، لأن خيرة أصحاب رسول الله خرجوا وجاهدوا واستشهدوا في الخارج. فهناك من استشهد على أبواب قسطنطين، وهناك من استشهد على مضيق جبل طارق، وهناك من استشهد في أفريقيا وآسيا. إذن ذهب أصحاب رسول الله يجاهدون في سبيل الله واستشهدوا هناك في المعارك، ولو جلسوا بالمدينة ما انتشر الإسلام. وبعضهم يقول صحيح، وهؤلاء خيرة أصحاب رسول الله، أي نعم فعلا، ولكن هذا رسول الله بنفسه، وهذا أبو بكر بنفسه، وهذا عمر بنفسه. ماذا نقول في ذلك؟ أقول والله تعالى أعلم. إذا كانت المعادلة بين طرفين ولم نجد مرجحا في الطرفين، ننظر إلى الخارج، هل نجد في الجوانب والحواشي ما يرجح لنا ويحل لنا المشكل؟ يبدو لي، وأترك الموضوع لكم ولمن يبحث في ذلك، بأن القضية نسبية، أي بحسب كل شخص وقدرته وما يصلح له، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل وقال يا رسول الله، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. جاء شخص آخر، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. جاء شخص ثالث، أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقتها. الله، السؤال إيش يا جماعة؟ واحد، أي العمل أفضل؟ والجواب مختلف. هل الجواب يختلف في ذاته، ولا اختلف مراعاة لاختلاف أحوال السائلين؟ اختلف لاختلاف أحوال السائلين. فقال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب كل واحد بما يصلح له. وجد أولا شخصا شابا جلدا قويا يغيظ الأعداء ويصلح في الجهاد، فقال ثم جهاد، ليذهب يجاهد. ووجد شخصا آخر ضعيفا لا ينكي عدوا ولا يغيظ أحدا، وبر والداه موجودان هم أحوج إليه، قال بر الوالدين ليسد هذا المسد. ولا شخصا آخر لا يستطيع أن يجاهد ولا عنده والدين برهم، فقال الصلاة على أول وقتها. ويكون بالمجموع أعطانا أن أفضل الأعمال بعد الإيمان الثلاثة،

ودنا الأجل، قال يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر يقرأك السلام، لا تقل لها أمير المؤمنين فلست اليوم بأمير لهم، عمر يقرأك السلام وينشدك أن يكون مع صاحبيه فهل تأذنين له؟ فرجع عبد الله وقال وبادر ماذا قالت لك؟ قال نعم، لقد بقي مكان واحد كنت أريده لنفسي فأوثره على نفسي ليكون مع صاحبيه. فقال الحمد لله. ثم قال يا عبد الله إذا غسلتموني وجهزتموني فاذهبوا بي ومروا وسلموا على الباب واستأذنوا أيضا، فإن أذنت وإلا فادفنوني مع عامة المسلمين، يخشى أن يكون تأثر عليها بوجوده فأجابت تأثرا به، يريد أن يستسمح في الوقت الذي لا وجود له ولا تأثير. فلما مروا بعائشة رضي الله تعالى عنها سلموا واستأذنوا فأذنت له فدفن مع صاحبيه. بهذه المناسبة يقول العلماء كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تدخل الحجرة فضلا، أي بثياب بيتها على ما فيها، لأن فيها من الذي فيها؟ أبوها وزوجها صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فلما دفن عمر تقول ما دخلت عليهم إلا متحجبة نظرا لوجود عمر. هذه يا إخوان اعتبارات وتقديرات، وأقول إحساس عجيب جدا أن أم المؤمنين تقدر وجود عمر في بيتها فتحتجب عنه. وأين عمر؟ إنه في قبره ولكنه شهيد. فإذا كانت أم المؤمنين تحتجب من عمر وهو ميت وموجود مع أبيها وزوجها، فلا أن تكون غيرها من غير أمهات المؤمنين من غير عمر من باب أولى وأحرى. ومراعاة أحوال الموتى أخذها الشافعي رحمه الله لما جاء إلى العراق، وكان من مذهبه أنه يقنت في الصبح بعد الركوع، فلما صلى بالأعظمية وبجوار قبر أبي حنيفة ترك القنوت في الصبح وقنت في الوتر، لأن أبا حنيفة يقنت في الوتر، فقيل له كيف تركت مذهبك وأخذت بمذهب أبي حنيفة؟ قال استحيت أن أخالف أبا حنيفة وأنا بجواره. هذه الآداب إلى أي مستوى؟ مراعاة هذه الآداب. نعلم جميعا بأن القنوت في الوتر في الفجر أمر جائز، لا يتوقف عليه صحة صلاة ولا تقع به مفسدة الصلاة، ولكن مراعاة إذا كان يراعيه في موته هل يخالفه في حياته؟ إذا المسلمون يراعي بعضهم بعضا، وهنا يهمنا في أمر عمر رضي الله تعالى عنه. لما قسل وأرادوا الصلاة عليه، هو كان قد عهد إلى النفر الست الذين يختارون الخليفة من بعده، قالوا أوصي يا عمر، قال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى لعمر والرسول لم يوصي لأحد، وترك الأمر شورى بين المسلمين، والمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قضية السقيفة، ولكن أبا بكر رشح عمر وسماه، فقال إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك الوصية فقد تركها من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أترك الأمر شورى. واختار نفرا ستة وقال تخيروا بثلاثة أيام، وقال للمسلمين إن اختاروا في الثلاثة الأيام من يكون خليفة فبها، وإلا فاضربوا أعناقهم حتى لا يوقعون الناس في الحرج ولا يوقعون الناس في الشك.